بسم الله أرقي العقل والذهن والتركيز والذاكرة مما أثر عليها بنقص مما أثر عليها بضعف بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله أرقي الرأس من آثار السحر ومن آثار العيون والحسد بسم الله أرقي الرأس من الجلطة ومن آثارها وعوارضها ومن سلبياتها وضرها بسم الله أرقي الرأس والله يقيه والله يشفيه والله يحميه والله يعافيه بسم الله أرقي الرأس مما أثر عليه من آثار سحر في البطن ماكول ومشروب تعقد في البطن فاح في الرأس أثر على الجسد وأثر على العقل والفكر والذهن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقي الرأس من العيون من عيون حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها بسم الله أرقي الروح الطيبة الزكية بسم الله أرقي الروح الطيبة التقية بسم الله أرقي الروح الصفية بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي العقل والبدن بسم الله أرقي الرأس من آثار سحر مشموم في بخور وعطور ونباتات وأعشاب ومن آثار سحر ماكول ومشروب له بخار بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء يا ربنا للبطن مما فيه من آثار السحر والعيون والحسد وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نسألك شفاء لها لا يغادر سقما شفاء للرأس شفاء للعقل شفاء للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب شفاء للذاكرة شفاء للذهن والتركيز يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين نعوذ بالله من آثار الأسحار والحسد والعيون والأخطار يا ربنا يا عزيز يا قهار أبطل يا ربنا الأسحار وآثار الحسد والعيون وآثار الأنفس الظالمة وآثار الأنفس الكائدة الماكرة فابطل يا ربنا أثرها واهلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا على الجلطة سبب الجلطة في الدماء من آثار العيون والحسد سبب دوخة شديدة وصداعا وألما أثر على المخ والإدراك والذاكرة أثر على النظر أثر على السمع أثر على الكلام وأثر وأضعف الإدراك وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا الأسحار وآثار الحسد وآثار الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد أبطلها كلها من الرأس ومن البطن من الرأس ومن البطن وأخرجها يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها اظهر يا ربنا مجمدا واهلل يا ربنا معقدا وفك يا ربنا مربوطا في البطن في البطن في البطن وفي الرأس سيح يا ربنا مجمدا سيح يا ربنا ما تجمد من آثار السحر والعين والنفس والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما عمله السحرة من الإنس والجن أبطل يا ربنا ما عمله الحسد يا ربنا من الإنس والجن أبطل يا ربنا ما عمله الناظرون العائنون يا ربنا بأعينهم أبطل آثار العيون والأنفس الخبيثة والأنفس الكائدة الماكرة أبطل أثرها من الرأس ومن البطن أبطل أثرها من العقل والإدراك والذهن أبطل أثرها بالقرآن أثرت على الذاكرة بالنسيان أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما في البطن مربوطا ومعقودا فك المربوط يا ربنا واحلل يا ربنا المعقد واحلل يا ربنا المعقد في بطنها وفي صدرها وقلبها وظهرها وفي الرأس مربوطا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فأخرج العين يا ربنا ومن عليها أخرج يا ربنا العين وشيطانها من العقل والمخ والذهن يا ربنا على جلطة وألم وضر على مكر وكيد وغلب فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الذهن بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله بسم الله أرقي الذهن بسم الله بسم الله أرقي التركيز والفكرة بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس مما عليه وفيه وحوله مما عليه وفيه وحوله مما عليه وفيه وحوله أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والأعصاب أثر على الذهن أنقصه وأضعفه أثر على التركيز أثر بالنسيان والآلام والأوجاع والأسقام والدوخة والصداع أطر يا ربنا هذه الآثار كلها أطر يا ربنا أثرا على جلطة أطر يا ربنا ما سبب الجلطة أطر يا ربنا ما سبب جلطة أطر يا ربنا ما سبب جلطة أطر يا ربنا ما سبب ألما في البطن أطر يا ربنا ما سبب ألما في البطن أطر يا ربنا ما سبب ألما في البطن أطر يا ربنا ما سبب ألما في الظهر أطر يا ربنا ما سبب ألما في البطن أطر يا ربنا ما سبب ألما في الجسد أطر يا ربنا ما سبب خمولا وكسلا أطر يا ربنا ما سبب خمولا وكسلا أطر يا ربنا ما أثر على الحركة أطر يا ربنا ما ربط وعقد أطر يا ربنا ما ربط وعقد في الرأس وفي سائر الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقي كيامة الله والله يقي كيامة الله والله يعافي كيامة الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا شرا عظيما اكفها يا ربنا ألما ووجعا اكفها يا ربنا شر ومكرا وألم وضيم جلطة اكفها يا ربنا كيدا ومكرا من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة ومن نفس في الجسد بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس تعلقت أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا نفسا ظالمة نفسا ظالمة مرسولة عليها مرسولة عليها في جسدها في جسدها في الرأس في الرأس سكنت واستقرت وحلت في الرأس بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس سببت جلطة من نفس من نفس تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من نفسه تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. سببت آلاما في البطن سببت آلاما في البطن سببت دوخة وصداعا سببت آلاما وخمولا وكسلا. بسم الله أرقيك من نفس من نفس ظالمة جاهدة غاضبة ساخطة غاضبة ساخطة سكنت الرأس وملكت الجسد سكنت الرأس وملكت الجسد أثرت بآلام وأوجاع وأسقام سببت جلطة. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفسي سببت جلطة سببت جلطة وألما ووجعا ربطت العقد عقدت المرابط فيها. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس لئيمة لئيمة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية كائدة ماكرة أثرت على الرأس على الرأس أهلكت الجسد ضرت الرأس. أطر يا ربنا أثرا قويا من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغيرة وغيرة شديدة. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس تعلقت فيها وبها وعليها تعلقت بها وفيها وعليها. أطر يا ربنا أثر نفس على صحة وعافية على صحة وعافية. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس على مال وولد على مال وولد. المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس في الجسد في الجسد أثرت على العقل أثرت على الروح أثرت على الجسد. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس تعلقت أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس في الجسد في الجسد أخرجها يا ربنا أخرجي يا نفس بأمر الله أخرجي يا نفسا بأمر الله أخرجي يا نفسا بأمر الله أخرجي يا نفسا كائدة ظالمة طاغية باغية أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله أخرجي بأمر الله حاسدة حاقدة أخرجها يا ربنا أخرجي بأمر الله أخرجي بقوة الله أخرجي بعظمة الله أخرجي بقدرة الله. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا. أثرت على الرأس بالجلطة أثرت على الرأس بالدوخ وعلة أثرت على الرأس أثرت على الرأس بدوخة وصداع وشقيقة. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أخرج يا ربنا نفسا لئيما حسودا حقودا أخرج يا ربنا نفسا أخرج يا ربنا نفسا خبيثة غارمة سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد سكنت الرأس والجسد ملكت الرأس والجسد ملكت الرأس والجسد. أطر يا ربنا أثر نفس أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك. أخرج يا ربنا نفسا أخرج يا ربنا نفسا لئيما ظالما طاغية باغية أخرجها بحولك يا ربنا. أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على العقل أثرت على الإدراك أثرت على العقل أثرت على الإدراك سببت الدوخة والصداع والألم، سببت جلطة، سببت جلطة. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس. اخرجي يا نفس بأمر الله، اخرجي يا نفس بأمر الله، ظالمة ظالمة عافية، اخرجي بأمر الله. يا نفس في الجسد، يا نفس في العقل، يا نفس على العافية، على الصحة والعافية، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على حكمة، على حكمة، اخرجي بأمر الله. يا من كنت في الرأس، يا من كنت في الرأس، يا من كنت في القلب، يا من كنت في الصدر، يا من كنت في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في العظام، يا من كنت في الدم، يا من كنت على العافية، يا من كنت على الصحة، يا من كنت على الدين، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس طاغية، اخرجي يا نفس باغية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس ظالمة، أثرت على الإدراك والعقل والذهن، أثرت على الإدراك والعقل والذهن، اخرجي بأمر الله. يا نفس ظالمة، اخرجي من البطن، اخرجي من البطن، اخرجي من البطن، اخرجي من البطن، اخرجي من البطن بأمر الله وقوة الله وعظمة الله وحول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي بأمر الله. يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، اخرجي بأمر الله. يا من سكنت الركبتين، يا من سكنت الركبتين، يا من سكنت الركبتين، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بحول الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بعظمة الله، اخرجي بكبرياء الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بآيات الله، اخرجي بآيات الله، اخرجي بآيات الله. اللهم استخرجها يا ربنا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله أكبر، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم أطل أثرا قويا، اللهم أطل أثرا متينا، اللهم أطل أثرا قديما. اشتد مع خوف، اشتد مع خوف، اشتد عند عملية جراحية، اشتد مع خوف، اشتد عند ضر عظيم وغلبة وقهر، اشتد، اشتد. اللهم اطل اثره، اللهم اطل اثره، اللهم اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اطل يا ربنا اثره، اطل يا ربنا اثره، واقطع يا ربنا مدده، سحرا وعينا وحسدا ونفسا وعقدا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهر يا ربنا العظام واللحم والدم والمفصل والشعر والظفر، طهر يا ربنا البطن والصدر والقلب، طهر يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون،

وعين وعقاد ونفس وعقاد ومس وعقاد ونفس وعقاد ومس وعقاد. بسم الله بسم الله. أرقي الروح والجسد, أرقي الروح والجسد, أرقي العقل والبدن, أرقي العقل والبدن. أطل يا ربنا أثرا قويا, أطل يا ربنا أثرا عظيما, أطل يا ربنا أثرا قديما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة, واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة. احيا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احيا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد. احيا ربنا عقدا قوية. احيا ربنا عقدا, احيا ربنا عقدا في الأحشاء, في الأحشاء يا سميع الدعاء. احيا ربنا عقدا في الأحشاء, في الأحشاء من عقد السحر والعين والحسد يا ربنا يا سميع الدعاء. احلها يا ربنا, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. احل يا ربنا العقد كلها في الراس وفي البطن يا ربنا, وفي القلب وفي الصدر وفي القفا وفي الظهر. احل يا ربنا عقدا في العظام وفي الدم وفي العصب. احل يا ربنا كل العقاد. احل يا ربنا عقدا في الاطراف, في الاطراف. احل يا ربنا عقدا جلطتنا اثرت على الاطراف, أثرت على الشق الأيمن, أثرت على الشق الأيسر. أطل أثرها وحل عقدها يا ربنا. احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. احلل يا ربنا العقدة كلها. بسم الله بسم الله. ارقيك من عقد, من عقد, من عقد ساحر وساحرة, من العرب والعجم, من العرب والعجم, من العرب والعجم, من الأقارب والجيران والأنساب. هطل يا ربنا أثرا قويا, هطل يا ربنا أثرا قويا وعظيما وشديدا. بسم الله بسم الله. يرقيك من عيون, من عيون, من عيون تعقدت في الجسد, تعقدت في الجسد, تعقدت في الجسد, تعقدت في الرأس, تعقدت في الجسد, تعقدت في الجسد. هطل أثرها يا ربنا وحل عقدها يا مولانا, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. يرقيك من عقد, من عقد, من عقد, من عقد مخدومة ومحروسة, مخدومة ومحروسة ومحروزة, مثبتة, مثبتة, مثبتة, معقولة. احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا في الجسد, في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, على العقل على العقل, على الذهن على الذهن, على التفكير على التفكير, على الصحة والعافية. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد. على المشي والحركة, على المشي والحركة, تعطيلا وربطا وشلالا. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا بقوتك. احل يا ربنا هذه العقد في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس, عليها نفوس خبيثة, عليها نفوس ساحرة, عليها نفوس حاقدة ناكرة كائدة. احل يا ربنا أثرها, احل يا ربنا العقد, احل يا ربنا العقاد, احل يا ربنا كل العقاد, احل يا ربنا عقدا في الراس وفي سائر الجسد, في الراس وفي سائر الجسد, احل يا ربنا كل العقاد, احل يا ربنا عقدا قوية على الهلاك, على الهلاك, على الدمار, على الدمار, وعلى القتل وعلى القتل, احل يا ربنا هذه العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقيك بسم الله, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان, وحفظا من كل شيطان رجيم, وحفظناها من كل شيطان, وحفظناها, وحفظناها, وحفظا من كل شيطان مارد. أقضي يا ربنا أثرا في الرأس قويا عظيما, وفي الجسد, وفي الجسد, وفي الجسد على الصحة والعافية, ذي قوة, ذي قوة. أقضي يا ربنا أثر حسد وعيب على قوة, على قوة, على قوة كانت, على حيوية كانت, على قوة كانت, على حيوية كانت, على نشاط كان, على نشاط كان. أقل يا ربنا ترى حسد, حسد عليه وعيون, عيون, عيون, بدلت الأحوال, والحمد لله على كل حال. أقل يا ربنا ترىها, وحل يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك بسم الله, بسم الله يرقي من الحسد, من الحسد والعين والعين, من الحسد, من الحسد والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين. أثرت على الرأس, الرأس, الرأس, سببت شلالا. أقضي يا ربنا أثر عين, أقضي يا ربنا أثر عين, سببت جلطة وشللا وألما وضرا ومرضا ووهنا وضعفا. أقضي أثرها يا ربنا, واحل عقدها يا مولانا, من الرأس ومن سائر الجسد. بسم الله, بسم الله يرقيك من شيطان, من شيطان مارد وعفريت, من شيطان مارد وعفريت, من شيطان مارد وعفريت, في الجسد, في الجسد ومن حول الجسد, في الجسد ومن حول الجسد, عاشق للجسد, عاشق للجسد, حاسد حاقد, حاسد حاقد. اللهم يا ربنا عليك بشيطان, بشيطان مارد وعفريت, عليك بشيطان مارد وعفريت, عليك يا ربنا بشيطان مارد وعفريت, خادم لساحر وساحرة, حارس على الأسحار والعقاد. اللهم عليك بشيطان مارد وعفريت, عليك بشيطان مارد وعفريت, مع العيون الناظرة, مع العيون الناظرة, ومع الأنفس الحاسدة, ومع الأنفس الحاقدة, ومع الأنفس الكائدة الماكرة. بسم الله, بسم الله, أرقي الروح والجسد. بسم الله, بسم الله, أرقي العقل والذهن. بسم الله, أرقي البدن. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اقضي يا ربنا اثر حسد, احلي يا ربنا كل العقاد, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. اقضي يا ربنا اثر الحسد, اقضي يا ربنا اثر الحسد, والحق الدفين عليها عليها وعلى اهلها. اقضي يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على الحسد والحقد, على الحسد والحقد عليها. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, ما آتاهم الله آتاهم الله. وأما بنعمة ربك فحدث, وأما بنعمة ربك فحدث, وأما بنعمة ربك بنعمة ربك فحدث. فتبارك الله فتبارك الله على نعم وحكم, فتبارك الله فتبارك الله على صحة وعافية كانت, وعلى حيوية ونشاط كانت. فتبارك الله فتبارك الله. أقضي يا ربنا أثر الحسد, أقضي يا ربنا أثر الحسد والعين, أقضي يا ربنا أثر حسد حسد حسد وحقد وعين ونظرة على صحة وعافية كانت, على حيوية ونشاط كانت. أقضي يا ربنا أثرا قويا بقولك العظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بل نقذف بالحق على الباطل ما يدمره. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله, ما شاء الله لا قوة إلا بالله, ما شاء الله لا قوة إلا بالله, ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون إلا أقل أثر عين نظرت فأقعدت. أطل يا ربنا أثر عين نظرت فأقعدت. أطل يا ربنا أثر عين نظرت مقعدا. أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة ثاقبة عليها وعلى ما تملكه. أطل يا ربنا أثر نظرة عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة, أقضي يا ربنا أثر نظرة, أقضي يا ربنا أثر نظرة. فنظر نظرة في النجوم, فنظر نظرة في النجوم, ثم نظر ثم عبس وبصر, ثم نظر ثم عبس وبصر, ثم نظر ثم عبس وبصر, ثم نظر ثم عبس وبصر, ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة قوية. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة ثاقبة. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة من إنس وجان. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة على صحة وعافية كانت. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة مقعدة مقعدة مقعدة شلت الأركان سببت جلطة وآلاما في البدن. أطر يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم. أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة نظرة منتقمة نظرة منتقمة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من نظرة من نظرة من نظرة من نظرة ساخطة من نظرة ساخطة من نظرة ساخطة من نظرة ساخطة من نظرة ساخطة من نظرة ساخطة من نظرة ساخطة من نظرة غاضبة من نظرة غاضبة من نظرة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة. أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من الجسد من الجسد من الروح من الروح من الروح من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الروح من الروح من الروح من الروح من الروح من الروح من الجسد من الجسد من الجسد. أخرج يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة عليها وعلى ما تملكه عليها وعلى أهلها. أخرج يا ربنا نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا ضر نظرة أخرج يا ربنا أعراض نظرة نظرة عليها. أخرج يا ربنا أثر نظرة أخرج يا ربنا أثر نظرة في الرأس في الرأس في البطن في البطن يا ربنا وفي الشق الأيمن وفي الشق الأيسر في دمها وعظامها ومفاصلها فنظر نظرة في النجوم ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة تبعها نفس تبعها نفس تبعها نفس تبعها نفس تبعها نفس تبعها نفس نظرة تبعتها نفس تبعتها نفس تبعتها نفس نظرة نظرة تبعتها نفس تبعتها نفس نظرة نظرة تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها شيطان أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أعراض نظرة أطل يا ربنا أعراض نظرة تبعها شيطان تبعها شيطان تبعها مارد تبعها عفريت تبعها مارد تبعها عفريت سفر الجسد سفر الجسد سفر الجسد ظلم الجسد أشيق الجسد أطر الجسد ربط الجسد عقد العقد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نظرة بسم الله يرقيك من نظرة ومس ونفس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا هذه الجلطة منها يا مولانا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفكها من الجلطة فك يا ربنا الجسد من الجلطة فك يا ربنا الرأس من الجلطة بسم الله بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الجلطة من الجلطة وآثارها وأعراضها بسم الله يرقيك من أثر عين سببت جلطة ومن أثر نظرة سببت جلطة ومن أثر نفس نفس سببت جلطة بسم الله بسم الله أرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين أطل يا ربنا أثرا في البطن أطل يا ربنا أثرا في الرأس أطل يا ربنا أثرا على العقل والإدراك وعلى مراكز العصب والإحساس بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله على العقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الجلطة بسم الله بسم الله يرقيك من الجلطة بسم الله بسم الله يرقي من الجلطة من الجلطة من الجلطة ومن سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عيون النظرة ومن عيون النظرة ومن عيون ومن نظرة ومن عيون وناظرة. أطلع ثرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي من الحسد والعين والعين. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من أعلاها ومن أسفلها, أخرجها من الأعلى والأسفل يا ربنا. الله أكبر. أخرج يا ربنا العيون, أخرج يا ربنا عقدها, أخرج يا ربنا بلغمها, أخرج يا ربنا بلغمها, أخرج يا ربنا العيون بلغمها بلغمها أثرها أثرها. أخرج يا ربنا العيون, أخرج يا ربنا النظرة, أخرج يا ربنا الأسحار ماءها ماءها ماءها وعقدها بلغمها بلغمها. أخرج يا ربنا بلغمها, أخرج يا ربنا كتلها, أخرج يا ربنا مرابطها, أخرج يا ربنا عقدها, أخرج يا ربنا كتلها. الله أكبر. فطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. اجعلها يا ربنا تقذف الأسحار والحسد تقذف الأسحار والحسد تقذف الأسحار والحسد وآثار العيون والنظرة وآثار العيون والنظرة وآثار العيون والنظرة. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. اجعلها يا ربنا تقذفها كلها الأسحار والحسد الأسحار والحسد والعيون والنظرة والعقول يا ربنا والمسوس والأنفس الظالمة يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين عين عين عين من عين النظرة من عين النظرة من العيون من العيون. أطلع ثرها أطلع ثرها وحل عقدها وحل عقدها وحل عقدها. بسم الله. أرك يا ربنا ما سكن بسبب سحر وعين وحسد ونظرة ونفس ومس ويقد. أرك يا ربنا الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرك يا ربنا ما سكن ما سكن ما سكن. حرك يا ربنا ما تعطل ما تعطل بسبب هذه الجلطة بسبب جلطته. حرك يا ربنا ما تعطل حرك يا ربنا ما شل حرك يا ربنا ما شل حرك يا ربنا ما تأثر يا الله بسبب السحر والعين والحسد. حرك يا ربنا حرك. فامشوا في مناكبها اركض برجلك اركض اركض اركض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا بطشتم بطشتم جبارين ألهم أيدي أم لهم أيدي يبطشون بها أيدي يبطشون بها أيدي يبطشون بها أيدي يبطشون بها. أقل يا ربنا أثر على اليد على اليد والرجل على اليد والرجل على اليد والرجل شل. لا حرك يا ربنا ما سكن حرك يا ربنا ما سكن حرك يا ربنا ما سكن حرك يا ربنا ما سكن بسبب سحر وعين وحسد ومس ونفس وعقد. حرك يا ربنا ما سكن حرك يا ربنا ما شل وربط بسبب السحر والعين والحسد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا السحر والعين والحسد والحقد يا ربنا أطل يا ربنا السحر والعين والحسد يا ربنا والحقد عليها. أطل يا ربنا كل عقدة فيها احلها يا ربنا من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة من أثر نظرة. بسم الله يرقيك من جلطة بسم الله يرقي من الجلطة من الجلطة من الجلطة من الجلطة وأثرها. بسم الله يرقيك من عين ونظرة بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عقد من عقد في المخ والمخيق من عقد في العقل من عقد في العقل من عقد في العقل أثرت على التركيز أثرت على الذهن أثرت على المخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر.

وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والعقد يا ربنا فأخرج يا ربنا المس والنفس والعقد أخرجها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل يا ربنا يسرا مع هذا العسر يا ربنا وبعد هذا العسر يا مولانا. سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون بسم الله الذي لا يسهى ولا ينام بسم الله الكبير المتعال بسم الله الحكيم الخبير المجيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله منزل القرآن بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسهار والعقد والأنفس والعين والحسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار